يقول رضي الله عنه صحيحين في مسألة أمامة وتأثيرها بيان سعالة الشريعة ويسرها بيان أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام وحسنه عليه الصلاة والسلام. يقول حدثنا عبد الله بن مسلمة الثعلبي طيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن عنب قال حدثنا عامر بن عبد الله ثم حول السند فقال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا قلت لمالك حدثك عامر بن عبد الله عامر بن عبد الله قال ابن الزبير قال عن عمرو بن سليم قال عن أبي قتادة رضي الله عنه تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب ابنته رضي الله عنه أبوها أبو العاص بن الربيع أبو البنت أمامة أبو العاص زوج زينب رضي الله عنها وأرضاها. وكان عليه الصلاة والسلام يأخذ أمامة ويضع على كتفه وهو صاف يصلي في النهج ثم إذا ركع وضعها ثم سجد ثم إذا نهض من السجود سجد السجدتين أخذها ثم رفع حتى على كتفه عليه الصلاة والسلام. هذه أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام تبين لنا ما هو عليه من الصفات العليا عليه الصلاة والسلام من سهالة الشريعة ويسرها وأن أخلاقه فاقت جميع أخلاق الرسل والأنبياء والأمم كلها عليه الصلاة والسلام. قال رحم الله تسلامه الحركات الكثيرة لحاجة في الصلاة لا بأس بها. هذا تبين لنا أن الحركات الكثيرة يأخذ ويحف ويشيل ويحف أن الحركات الكثيرة للحاجة جائزة لا بأس بها. قال رحم الله قال رحمه الله حدثنا محمد بن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عثمان بن ابي سليمان وابن عجلان سمع عامر بن عبد الله بن الزبير يحدث عن عمرو بن سليم الزركي عن ابي قتاده الانصاري قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس امامه بنت ابي العاص وهي ابنه زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه فاذا ركع ودها واذا رفع من السجود اعادها. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه قال حدثنا عثمان بن ابي سليمان وابن عجلان محمد بن عجلان قال حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا عمرو بن سليم الزركي قال حدثنا عمرو بن سليم الزركي قال عن ابي قتاده الانصاري رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس وأمامة بنت زينب أكبر بناته عليه الصلاة والسلام وأصغرهن فاطمة رضي الله عنهم جميعا يأخذ البنت أمامة ويضعها على كتفه إذا قام ثم إذا ركع وأراد أن يسجد وضعها في الأرض ثم إذا سجد سجدتين وأراد أن ينهض أخذها حتى عنه. هذا معناه أن الحركات في الصلاة في الحاجة الضرورية جائزة لا بأس بها تجوز مثل فتح الباب إذا دق الباب عليك والصلاة تفتح المشوش عليك تفتح إلى آخره. كذلك البنت تصيح تأخذها الإنسان وتسكتها تأخذها عن أمها لا تصيح أو عن الأرض وتأخذها وتصلي فيها كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن جميع أخلاقه عليه الصلاة والسلام بين أنه من أجمل وأحسن وأفضل أخلاقهم من أرضنا. قال رحمه الله حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن مخرمة بن زهير قال وحدثنا هارون بن يزيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن عتيه عن عمرو بن سليم الزركي قال سمعت أبا قتادة الأنصاري رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وأمامة بنت أبي العاص على عنقه إذا سجد وضعها. قل لما مسلم رحمه الله حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا مكرمة بن الزبير قال حدثنا ثم حول السند فقال وحدثنا هارون بن زيد قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني مخرمة عن أبيه قال عن عمرو بن سليم الزرقي قال سمعت أبا قتادة الأنصاري رضي الله عنه يقول يقول سمعت أبا قتادة الأنصاري رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه يصلي بالناس أمامة بنت ذي العاش على عنقه. يقول قتادة في قتادة رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس وأمامة على كتفه وهو يصلي بالناس قائما، فإذا ركع وضعها وإذا سجد السجدتين وأراد أن يرفع أخذها حطها على كتفه. أنا أبين لأمة محمد أخلاق الشريعة، شريعة الذي جاء بها عليه الصلاة والسلام، وأن الحركات للحاجة كثرة الحركات للحاجة جائزة. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث هاهم قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو بكر الهنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر جميعا عن سيد المقبري عن عمرو بن سليم الزركي قال أنه سمع أبا قتادة يقول بينما نحن في المسجد جلوس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا بحديث غير أنه لم يذكر أنه أما الناس في تلك الصلاة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث، ليث بن سعد ثم حول السند، ثم حول السند فقال حدثنا وحدثنا محمد المثنى، محمد بن المثنى قال حدثنا أبو بكر الحنفي، أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عبد الحميد بن جعفر جميعا عن سعيد المقبري، جميعا عن سعيد المقبري عن عمرو بن سليم الزرقي، عن عمرو بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة يقول، أنه سمع أبا قتادة يقول بينما نحن في المسجد جلوس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا بحديثين. يقول أبو قتادة بينما نحن جلوس في الصفوف في المسجد الصفوف ننتظر الرسول عليه الصلاة والسلام خرج علينا وزع على كتفه أمامة بنت زينب ابنته عليه الصلاة والسلام ابنة الرسول الكبرى على كتفه شايلها، ولم يقل أنه صلى بنا، لكن الحديث ورد أنه صلى بهم عليه الصلاة والسلام تلك الصلاة. ورد الحديث اللي سبق حديث كثيرة في البخاري ومسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام وضع أمامة على كتفه ثم صلى بالناس، وإذا ركع وضعها وإذا سجد السجدتين وأراد أن يرفع أخذها وضع على كتفه حتى انتهت الصلاة وهو بهذا الشكل يصلي بالناس. بعض العلماء يرى أن هذه القصة أنها خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام، لا يجوز للإمام غير الرسول أن يضع بنته أو بنت ابنته على كتفه، هذا الخصوصية ما أدري الصحيح هذه الخصوصية من أين جابوها الله أعلم، اللي خاصة بالرسول وأنه يحدث أمامة في الصلاة بالناس أم أنها شريعة للأمة لو وضع إماما على كتفه ابنته ويتصيح من أمها أو شيء من هذا أنه جائز. المهم أن كثير من علماء الإسلام قالوا إنها خاصة، هذه الفعل خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا ابن يحيى قتيبة بن سعيد كلاهما عن عبد العزيز قال يحيى أخبرنا عبد العزيز بن أبي هازم عن أبيه أن نفرا جاءوا إلى سالم بن سعد قد تمارو في المنبر من أي عود هو، فقال أما والله إني لا أعرف من أي عود هو ومن عمله، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول يوم جلس عليه. قال فقلت له يا أبا عباس حدثنا، قال أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأته قال أبو هازم إنه ليسميها يومئذ انظري غلامك النجار يعمل لي عوادا نكلم الناس عليها، فعمل هذه ثلاث درجات ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت هذا الموضع فهي من طرفاء الغابة، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم رفع فنزل الفقر حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا به ولتعلموا صلاتي. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد، وقتيبة بن سعيد كلاهما عن عبد العزيز، كلاهما عن عبد العزيز حدثنا قال يحيى أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه، أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي أبي حازم قال أن نفرا جاءوا إلى سهل بن سعد قد تمارو في المنبر من أي عود هو، أن نفرا جاءوا إلى سهل بن سعد رضي الله عنه يسألونه عن المنبر منبر الرسول عليه الصلاة والسلام من أي عود هو ومن وضعه من صنعه، فقال عليه الصلاة فقال رضي الله عنه نعم، فقال أما والله إني لا أعرف من أي عود هو، قال والله إني لا أعرف من أي عود هو ومن عمله ومن عمله من صنعه وأعرف من صنعه، قالوا حدثنا يا أبا العباس، فقال أنا الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هازم إنه ليسميها يومئذ، يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل لأم نوفل صحابية رضي الله تعالى عنها وعندها غلام لها مملوك لها نجار، فقال يا أم نوفل مري غلامك يصنع لي عوادة يكلم الناس عليها، يكلم الناس عليها. فقال نعم، فصنع وكيل إن هي اللي صنعت. فقال أم نوفل هي صنعت كده. فأنا قالت يا رسول الله عندي غلام نجار أريد أن أصنع لك منبر فاطمي. قال لا بأس جزاك الله خير اعملي. ولكن الصحيح أنه طلب منها من أم نوفل أن يرسل له غلام أن يسوي له أعواد من المنبر يكتب الناس عليه. فصنع الغلام، راح للطرفة للصحراء للشجر وأخذ من الطرفة، الطرفة غير الأثل، الأثل عوده يعوج دائما يصير معوج، والطرفة لا طول حتى إن الناس يجعلونه بدل السمنت والفلعمس مثل البيوت، طول ما ينتهي أبدا، الطرفة غير الأثل وهي مثلها، لا شفت الشجرة ولا شجرة هذه الطرفة وهذا الأثل سوى، إلا أن الأثل عوده ينتهي معوج ليطلع ولكنه معوج، وأما الطرفة فيصل عود واحد كأنها عمود كأنها من العمود هذه. يسألون الناس عليها بيوتهم ويسألون عليها إلى آخره. الشاهد أنه من الطرفة، جاء من الطرفة وصنع المنبر من الطرفة. فلما وضعه بمكانه خطب عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وصلى كما سيأتي. نعم، صلى وكبر وكبر الناس وكبر عليه وهو ورجليه على المنبر فوق المنبر، فكبر يصلي الفريضة وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم رفع على المنبر ثم رفع فنزل القهقرة ثم رفع ونزل القهقرة حتى سجد على الأرض سجد عليه الصلاة على الأرض يجمع المنبر. ثم فعل هذا بكل الصلاة، لما سلم قال فعلت هذا لتأتموا بي ويأتموا بكم من وراءكم، تنظروا إلى صلاتي، تنظروا إلى صيرة كلها، يعني اللي قد اللي وراي حكمهم واللي وراءهم واللي وراءهم الصفوف كلها تراه إذا صار على المنبر تراه وهو يصلي يكبر ثم يركع ثم ينزل ويسجد ثم يرفع ثم يكبر ثم يركع ثم يرفع ثم ينزل ويسجد إلى آخره. فعلت هذا لتأتموا بأن بين يدي ويأتم من وراءكم إلى آخره، يعني صفاته الصلاة حالاته الصلاة تعملون مثل ما عملت عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي قال حدثني أبو هازم أن رجالا أتوا سالم سعد هاهم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب بن أبي عمر قالوا وحدثنا سفيان بن عيينة عن أبي هازم قال أتوا سالم سعد فسألوه من أي شيء منبر النبي صلى الله عليه وسلم وسابوا الحديث عن حديث بن أبي هازم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو حازم قال أن رجالا أتوا سهل بن سعد يقولن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ثم حول السند فقال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة قالوا جميعا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي هازم عن أبي حازم رضي الله عنه قال أتوا سهل بن سعد فسألوه من أي شيء من بر النبي أتى أناس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه فسألوه من أي شيء منبر النبي صلى الله عليه وسلم منبر الرسول عليه الصلاة والسلام وسابوا الحديث أنه حديث بن حازم سابوا مثل الحديث السابق أنه عليه الصلاة والسلام طلب من أم نوفل أن غلامه نجار أن يصنع له هذا المنبر، فقام النجار الغلام وذهب إلى الشجر اللي برا وأخذ من الطرفة الأعواد وصنع هذا المنبر اللي ترونه، يعني صنع غلام أم نوفل. باب قراءة الاقتصار في الصلاة. قال رحمه الله حدثني لكم من موسى الغندري قال حدثنا عبد الله المبارك هاهم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد وأبو أسامة جميعا عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل مقتصرا، وفي رواية أبي بكر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا الحكم بن موسى الحكم بن موسى قال حدثنا عبد الله بن مبارك ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد وأبو أسامة جميعا عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مقتصرا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي الرجل مقتصرا وفي رواية الله أكبر ثم يضع يديهن هذه الخاصرة أنه يصلي وهو مقتصر المطلوب أنه يصلي هكذا يديه أما على صدرك الإنسان أو فوق السرة أو تحت السرة أنت مخير في الثلاث الصفات جاء بها أحاديث ثلاثة أما على صدرك وإلا فوق السرة وإلا تحت السرة كلها فيها أحاديث ثلاثة وأنت مخير تضعها هنا تضعها هنا تضعها هنا الصفات الثلاث أنت مخير فيها الشاهد أن الخاصرة ممنوع اطلع على الخاصرة هنا والخاصرة هنا هذا ممنوع لأن هذا فعل اليهود في رواية أبي بكر نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن التقصر في الصلاة قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن الدستوائي أيها ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب رضي الله عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ألمس في المسجد يعني الحصى قال إن كنت لا بد فاعلا فواحدا يقول لما مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن الدستوائي قال يحيى بن أبي كثير قال عن أبي سلمة قال عن معيقيب رضي الله عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يعني الحصى يقول إن النبي سئل عن مسح الحصى من حال سجودك الإنسان هل تمسحه؟ قال مرة واحدة بس إذا احتجت مرة واحدة لا تمسحه كثير كذا لأن الرحمة تنزل هناك الرحمة تنزل في موضع سجود وجهك الإنسان فلا تمسح إلا إذا احتجت أما إنك سجدت على شوك أو سجدت على حجر أو سجدت على منعطف أو حفرة سجدت فتريد أن تسوي هذه ترفع راسك تمسحه ولا تمسح إلا مرة واحدة مرة بس أما مرات معناه أنك تلعب وأن الصلاة تبطل وأنك عملت عملا من فعل الشيطان ومعيقيب رضي الله تعالى له قصة وهو أنه كان يحمل المدس حق الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة حياة الرسول ثم لما كان خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصابه الجذام أي معيقيب رضي الله عنه أصابه الجذام وصار يأكل اللحم جذام مرض يأكل اللحم يجي مع الأنفار ثم يمشي ويأكل اللحم والجلد من فوقهم فجاء اثنان من اليمن وقال هل تعرفون علاج لهذا قالوا أما أن يقطعه مرة واحدة فلا نعرف لكن نعرف أنه يوقفه نعرف علاج يوقف هذا قال ما قال أبي يوقف بس ما يأكل اللحم فجاءوا قالوا أتونا بكيس حنظل كيس من الشري الحنظل المر هذا جاءوا بكيس فأخذ كل واحد يأكل من الشري شدها ثم يقطعه على وجهه ثم يدهن كله يدهن أقدام ويدهن هذا يمسح القدم بالحنظلة وهذا يمسح القدم حتى يزبد يطلع زبده مر نعوذ بالله الشاهد أنهم أوقفوا في خلافة عمر بن الخطاب أوقفوا عن معاكيب رضي الله تعالى عنه أوقفوا الجذان علشان لا يسري في اللحم بس ووقف لما جاء الأطباء هؤلاء وقف عنه فعلوه وأصروه ودهنوا مسحوا أقدامه في الحنظل الحنظل المر الشري هذا الحنظلة هذه لو تقطع عليها الإنسان بدون مدس وبدون شيء تقطع عليها نزلت بطنك الحنظلة الشرية الحنظلة اللي تفتر شجرتها في الأرض وتطلع كأنها حنظلة كأنها كرة صغيرة حنظل قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يا ابن سعيد عن الشام قال حدثني ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن معيقيب رضي الله عنه انهم سالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المسجد الصلاة فقال واحدة وحدثني عبيد الله بن عمر القاري قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا هشام بهذا الاسناد وقال في حدثني معيقيب ها هو حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان بن يحيى عن ابي سلمه قال حدثني معيقيب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب اي يسجد قال ان كنت فاعلا فواحده يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا هشام الدستوائي قال قال حدثني ابن ابي كثير قال حدثني ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي سلمة عمه يكيد رضي الله عنه عمه رضي الله تعالى عنه انهم سالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح في الصلاة ان الصحابة سالوا النبي عليه الصلاة والسلام عن مسح التراب حينما يسكي فاذا كنت فاعلا لازم فاعل مرة واحدة امسحوا اذا كنت فاعلا كان في حجر او في حفرة او في تراب او في تريد ان تزيله مرة واحدة بس ولا تمسح لان البركة والرحمة تنزل هنا أثناء. قال وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا خالد بن الحارث خالد بن الحارث قال حدثنا هشام بهذا الاسناد هشام بهذا الاسناد وقال فيه حدثني معيقيب وقال فيه حدثني معيقيب ثم حول السند فقال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا الحسن بن موسى الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان اي يحيى شيبان عن يحيى قال عن ابي سلمة عن ابي سلمة قال حدثني معيقيب قال حدثني معيقيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال في التراب مرة واحدة يمسح التراب اللي يسجد عليه يحتاج الى ذلك الا بلا حاجة ما يجوز لكن اذا احتاج الى ذلك يمسحه مرة واحدة لان الرحمة والبركة تنزل حيث تسجد ان شاء الله. قال رحمه الله حدثنا ابن التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فهكه ثم اقبل على الناس فقال اذا كان احدكم يصلي فلا يترك قبل وجهه فان الله قبل وجهه اذا صلى. كل ما مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر نافع عن عبد الله بن عمر قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى بصاقا في جدار القبله ان رسول الله عليه الصلاه والسلام راى بصاقا ساله راى في جدار القبله فقال حكى وقال ثم اقبل على الناس فقال اذا كان احدكم يصلي فلا يترك قبل وجهه ثم اقبل على الناس فقال اذا كان احدكم يصلي فلا يترك وجهه ولا عن يمينه فان الله قبل وجهه اذا صلى فان الله قبل وجهه إذا صلى. هذا الحديث أو هذه الكلمة ولت كثير من الأمم من الأشعرية والمعتزلة والجهمية ومن فيها إن الله قبل وجهه ولت فيها أمم من الأمم الأرض. نعم الله تعالى تقدس معنا بعلمه وقدرته وقهره وعظمته معنا بعلمه وقدرته وقوته وعظمته وفي العرش ذاته وبذاته فوق العرش استوى فوق العرش. فنحن نؤمن أن الله تعالى وتقدس معنا بحراسته وقوته وقهره وحفظه معنا. نعم فلا يقصد الإنسان بوجهه أن الله تعالى وتقدس معنا بعلمه وقدرته وسلطانه ورمه فلا تقصد الإنسان بالجدار لأن الله أن الله القبلة قبلة الصلاة الله تعالى وتقدس يقبل الصلاة المصلي تعالى وتقدم بقهره وقدرته وعلمه ومعيته أيضا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالمعية هذه أنكرها كثير من الناس وأول هذا الحديث وظل به أمم الأرض. الشاهد إن الله معنا ومعيته تعالى وتقدس خاصة وعامة معية عامة لجميع أمم الأرض الجن والإنس وغيرهم ومعية الخاصة مع المحسنين فقط إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالخاصة المسلم المحسن والعامة مع جميع أمم الأرض معية قدرة وقهر وعظمة وغلبة وحراسة. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة هاهم حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله هاهم حدثنا قتيبة ومحمد بن نور عن الليث بن سعد هاهم حدثني غير نحر قال حدثنا إسماعيل عن ابن علي عن أيوب هاهم حدثنا ابن أبي رافع قال حدثنا ابن أبي فتيك قال أخبرنا الضحاك عن ابن عثمان هاهم حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة كلهم عن نافع عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى نخامة في قبلة المسجد إلا الضحاك فإن في حديثه نخامة في القبلة معنى حديث مالك. نبهكم يا إخواني كثير منكم من طلبة العلم عنده الشوكاني لاحظوا أن الشوكاني أنكر المعية لا مع ولا خاصة ولا عامة أنكرها نهائية يقول ما في معية أنكرها تفسيره الشوكاني ونبه على هذا لأجل الإخوان اللي عنده الشوكاني تفسير الشوكاني يتنبه للتفسير لا يظله ترى في عقارب وفي حيات التفسير هذا في عقارب ما يتنبه لها إلا إنسان يعرف الشريعة ويعرف الأسماء والصفات، لأنهم يؤولون، كثير من الناس يؤولون الصفات والتأويل غلط. التأويل قد يؤدي إلى الشرك الأكبر وقد يؤدي إلى الخروج من الإسلام. الشاهد أن التفسير الشوكاني، وأكرر أن فيه بعض الظلام، بعض الظلام، ومنه كون أنكر المعية لا خاصة ولا عامة، مع أن القرآن أثبتها، ربنا في كتاب أثبتها، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نفى هذا كله، نفى هذا. وما قيمة من ينفي كتاب الله؟ ما قيمته وما قيمة تفسيره أيضا؟ ونبه على هذا يا إخواني، جزاكم الله خير. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا عبد الله بن نمير. عبد الله بن نمير. وأبو أسامة. وأبو أسامة. ثم حول السند. ثم حول السند فقال. حدثنا ابن نمير. حدثنا ابن نمير. قال حدثنا علي. أبي قال. جميعا عن عبيد الله. الجميع عن عبيد الله. ثم حول السند. ثم حول السند أيضا فقال. حدثنا أبو قتيبة. حدثنا قتيبة. محمد بن رمح. محمد بن رمح. عن الليث بن سعد. عن الليث بن سعد. ثم حول السند. ثم حول السند أيضا فقال. حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب. قال حدثنا إسماعيل يعني بن علي. إسماعيل بن علي قال. عن أيوب. عن أيوب. ثم حول السند. ثم حول السند هذا خامس. قال حدثنا ابن رافع. ابن رافع. قال حدثنا ابن أبي فديك. ابن أبي فديك قال. قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان. قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان. ثم حول السند. ثم حول السند أيضا هذا السادس. حدثنا هارون بن عبد الله. هارون بن عبد الله قال حدثنا الحجاج بن محمد. الحجاج بن محمد قال. قال ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة. قال ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة. كلهم عن نافع عن ابن عمر. كلهم عن نافع عن ابن عمر. عن النبي صلى الله عليه وسلم. الست عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عنهما قال. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى نقامة في قبلة في المسجد. عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى نقامة في القبلة، في جدار القبلة. إلا الضحاك. حكى. إلا الضحاك. إلا الضحاك. فإن في حديثه نقامة في القبلة. فإن في حديثه نقامة في القبلة. واللي قبله وش قاله؟ في المسجد. في قبلة في المسجد قاله. نقامة في قبلة المسجد. الضحاك قال إيش؟ الضحاك نقامة في القبلة. نقامة في القبلة ما قال في الجدار. اللي قبله قالوا في جدار القبلة. وهذا قال نقامة في القبلة. سمعنا حديث مالك. طيب في القبلة حكاها في إيش؟ إذا في القبلة حكاها في وش حكاها من أي شيء؟ وش هو المكان اللي حكاها فيه الرسول؟ الشاهد ثبت أنها في جدار القبلة. إنهم قالوا نقامة في قبلة المسجد. في قبلة المسجد. لكن الضحاك نقامة في القبلة. نقامة في القبلة. قبلة يعني في الجدار، في جدار القبلة. في جدار القبلة فحكاها. حك إيش؟ وش اللي يحك وصار ما في جدار؟ حكها من الجدار ويستقبلونه، فحكها ثم انصرف إليهم وقال أيها الناس لا تفتكوا القبلة، لا تجعلوا نقامة فالكة في القبلة، فإن الله قبل ورحمه. المصلي إذا صلى لا يدخل قبلة قدامه، فإن الله قبل وجهه. قال رحمه الله حدثنا يحيى ابو بكر بن ابي شيبه وعمر بن الناقد جميعا عن سفيان. قال يحيى اخبرنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى نقامه في قبله المسجد فاكها بها صوات ثم نهى ان يبزق الرجل ان يمينه او امامه ولكن يبزق ان يساره او ذات قدمه اليسرى. الامام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى. يحيى بن يحيى. وابو بكر بن ابي شيبه. ابو بكر بن ابي شيبه. وعمرو بن الناقد. وعمرو الناقد. جميعا عن سفيان. جميعا عن سفيان. قال يحيى اخبرنا سفيان بن عيينه. قال يحيى اخبرنا سفيان بن عيينه. عن الزهري. عن الزهري. عن حميد بن عبد الرحمن. حميد بن عبد الرحمن. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم راى نقامه في قبله المسجد فهك هذه صادقه. ان النبي عليه الصلاه والسلام راى نقامه في قبله المسجد حكى في أصابعه عليه الصلاة والسلام بحصاد. ثم انصرف إليهم إلى الناس وقال أيها الناس إذا أراد أحدكم أن يدخل أو ينفذ فليدخل عن يساره لا يدخل قدامه عن يمينه ولا قدامه ولكن تحت قدمه أو عن يساره لا يدخل عن يمينه ولا تحت قدمه اليمنى ولا قدامه ولكن يدخل عن يساره. قال رحمه الله حدثني أبو الطهير وهرملة قال حدثنا ابن وهب يونس هاهم قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي كلاهما عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نقامة بمثل حديث ابن عيينة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا ابو الطاهر ابو الطاهر وحرملة حرملة بن يحيى قال حدثنا قال حدثنا ابن وهب ابن وهب قال حدثنا يونس يونس ثم حول السند ثم حول السند فقال وحدثني زهير بن حرب حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم يعقوب بن ابراهيم قال قال حدثنا ابي حدثنا ابي قال كلاهما عن ابن شهاب كلاهما عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره وابا سعيد اخبراه ان ابا هريره وابا سعيد الخدري اخبراه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى نخامه من الحديث بن زيد ان الرسول عليه الصلاه والسلام كانوا خامة في المسجد حديث ابن عيينة يعني حكها وأمر الناس ونهى الناس أن يبتقوا أمامه أو عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس بما قرئ عليه عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة أو مخاطا أو نخامة فهكه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن مالك بن أنس بما قرئ عليه بما قرئ على مالك قال عن هشام بن عروة عن أبي عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة أو مخاطعة أو نخامة. إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى بصاقا في قبلة المسجد أو بصاقا أو مخاطعة أو نخامة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن زهير بن حرب جميعا من عن ابن علي قال زهير حدثنا ابن علي عن القاسم بن مهران عن أبي رافع رضي الله عنه عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال ما بال أحدكم يكون مستقبل ربه فيتنقى أمامه ويحب أحدكم أن يستقبل فيتنقى في وجهه إذا تنقى أحدكم فليتنقى يساره فات قدمه فإن لم يجد فليقول هكذا فليقول هكذا وتخل قاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وزهير بن حرب جميعا عن ابن علي جميعا عن ابن علي قال زهير حدثنا ابن علي عن الزهير حدثنا وقال عن القاسم عن القاسم بن محمد قال ابن مهران عن القاسم ابن مهران ابن مهران عن أبي رافع عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن هريرة رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس رسول الله رأى نخامة في المسجد فأقبل على الناس فقال ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه وقال ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنقى أمامه أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنقى في وجهه أيحب أحدكم أن يتنخم فيدفل في وجهه يحب هذا تبصك الإنسان قبل وجه رب العالمين الرحمن الرحيم تبصك وتحب أن يبصك يجي واحد يبصك في وجهك تحب هذا لا ما يحبه إذا ما تحبه فربنا أعلى وأجل ولله المثل الأعلى ربنا أعلى وأجل وأقدس وله المثل الأعلى تعالى وتقدم. إذا تنخى أحدكم فليتنقى عن يساره ساد قدمه إذا تنخى أحدكم ليتنخى عن يساره أو تحت قدمه أو يقول هكذا يتفل ثم يحك هكذا بثوبه بثوبه. قال رحمه الله حدثنا شيبة بن فروق قال حدثنا عبد الوارث هاون قال وحدثنا ابن يحيى قال أخبرنا هشيم هاون قال وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلهم عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابن علي وزاد في حديث هشيم قال أبو هريرة أني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد ثوبه بعضه على بعض. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا عبد الوارث ثم حول السند فقال حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا هشيم ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلهم عن القاسم بن مهران الثلاثة عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام نوى حديث بن علي مثل حديث بن علي وزاد في حديث شيم قال أبو هريرة كأني أنظر إلى رسول الله سيرد ثوبه بعضه على بعض. يقول زاد في حديث شيم يقول عن ابي هريره يقول كان انظر الى الرسول عليه الصلاه والسلام يدخل ثم يفرغ ثوبه عليه الصلاه على الناس يشوفونه الناس عليه الصلاه والسلام. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قال سمعت قتادة يحدث عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان احدكم في الصلاه فانه يناجي ربه فلا يبزغن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله ذات قدمي. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال قال حدثنا شعبة قال حدثنا قال حدثنا قتادة قال يحدث عن انس بن مالك رضي الله عنه تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان احدكم في الصلاه فانه يناجي ربه فلا يبزغن بين يديه. انس رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا قام احدكم يصلي فانه يناجي ربه فلا يبزغن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله قدمه اليسرى فلا بأس. يعني إذا احتاج إلى هذا وإذا ما احتاج فلا. وإن كان معه ثوب عنده ثوب أو منديل فليبصق بالمنديل أو الثوب. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطية وكفارتها دفنها. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطية وكفارتها دفنها. يقول أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال البزاق في المسجد وكفارتها خطيئة يعني ذنب وكفارتها خطيئتها وكفارتها مسحها أو قال إيش دفنها وكفارتها دفنها. لكن من يدري هل قبل ربنا هذه الكفارة أنت تبصق بالمسجد يقول أنا كفارتها دفنها من يدري أنت هي قبلت كفارتك أو ما قبلت من يدري هذا غيب عند الله تعالى وتقدس. المسلم يجتنب جميع ما يوسخ المسجد لأنك لا تدري هل الكفارة قبلت أو ما قبلت. ثم البصق في المسجد كبيرة خطيئة كبيرة من كبائر الذنوب وخطيئة في المسجد. المسجد يجب أن يكون نظيف من كل أوساخ الناس. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبه قال سألت قتادة عن التفل في المسجد فقال سمعت انس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التفل في المسجد خطيئه وكفارتها دفنها. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبه حدثنا قال سألت قتادة عن التفل في المسجد وقال سمعت أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التفل في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. يقول سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال التفل في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. لكن من يعلم هل قبلت كفارتها أو لم تقبل؟ إذن فلا يجوز للمسلم أن يوسخ المسجد بالبصاق أو غيره. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء الضبعي وشيبان فروق قال حدثنا مهدي ميمون قال حدثنا وازن مولى وينا ايها ابن عقيل ايها ابن يعمر عن ابي الاسود الديلي عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي اعمال امتي يزنها وسيها وجدت في مازن اعمالها الازاي ماض عن الطريق وجدت في مساوي اعمالها النخاة تكون في المسجد لا تدفن. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء وشيبان بن فروخ قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل مولى أبي أُيَينة قال عن يحيى بن عقيل عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي أعمال أمتي يزنها وسيئها فوجدت في معاصي أعمالها لذا يماط للفريق. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال عرضت علي أعمال أمتي سيئها وحسنها سيئها وحسنها فوجدت في مهازن أعمالها فرأيت في أحسن أعمالها فوجدت في أحسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق فوجدت في مساوية أعمالها النخاء تكون في المسجد لا تدخل وجدت في مساوية النخامة تكون في المسجد يماطت الأذى عن الطريق إخواني منها المدن سيكون توضع في أبواب المسجد فرأى أذى اللي يزيلها له أجر كبير لأنه فعل اليهود قال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا في نعالكم صلوا في نعالكم خالفوا اليهود اللي يضع المدس على الباب هذه خطيئة كبيرة من كبائر الذنوب وإزالتها لك أجر كبير وإسم فلو أستطيع أن سنجمعتها بخيشة وما يتابعه في ماما لكن ما أستطيع لأنه شيء إنسان يبقى يدلونه في جنوبه الشاهد الوضع المدس على الأبواب لا شك أنه من كبائر الذنوب وأنه من فعل اليهود فالمسلم يأتي خائف فالمدس يحطها أما على الجدار هنا مطبقة تطبقها على الجدار هنا أو على الجدار هنا مطبقة كذا أو تدخل بها وتصلي بها كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أو تدخلها وتجعلها تحتك الإنسان المهم أن الشارع طاهر والمدس طاهرة والمسجد طاهر فلا يجوز لمن تعمق أو تشدق أن يجيب لنا أشياء من عنده يهود بعض الناس متشدق نعوذ بالله يفعل فعل الخوارج في الدين والشريعة شاهد أن الرسول عليه السلام قال عرضت علي أمتي وأعمال أمتي فوجدت فوجدت في مهاتن أعمالها الأذى يماط عن الطريق وسيئها فوجدت في أعمالها الحسنة الإماطة الأذى عن الطريق الأذى عن الطريق كل طريق يجي أذى صنشوف حجر مودس قدام الناس اللي يطون يدعسون أشياء ووجدت في مساويها نخامة تكون في المسجد الحديث هذا لا يصح فاهمين الحديث هذا لا يصح فاهمين ولو كان في مسلم لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما جلس على الحوض في الآخرة جلس على منبره على الحوض وعرف أمم من أمتي قال أمتي أمتي قال الملائكة أنك لا تدري ما أحدث بعدك لا تدري ما أحدث بعدك لا تدري هذا صحيح نسخ جميع ما قال الرسول عرض علي أو فعلته وتفت النوم وتخذ نسخ الحديث هذا اللي في البخاري ومسلم إن عرضت عليه يقول إنه جلس على الحوض عليه الصلاة والسلام جلس على الكرسي على الحوض فصار الناس يعرضون عليه أمم الأرض يعرضوا عليه أمته فكان من الناس من صرف عن أن يراه وصرف عن حوضه عليه الصلاة والسلام يا ربي أمتي أمتي فيقال إنك لا تحدث لا تدري ما أحدث بعدك إنك لا تدري ما تفعل كفروا بالله وأشركوا بالله ولحقوا وعبدوا الأوثان يقول سحقا لهم وبعدا ساحقا هذا معناه أنه ما يعرض عليه شيء وهو في قبره ما يعرض عليه شيء وأن هذا الحديث من الأحاديث التي وردت من بعض الصوفيين أو غيرها. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا قامة بن يزيد بن عبد الله الشقي بن الشكيت عن أبي قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته تنفى فدلكها بنعله. يقول الإمام مسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا قامة بن يزيد محمد بن يزيد قال قامة أحمد بن يزيد قال حدثنا كهمس بن الحسن قال عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبي الشخير قال قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام فرأيته تنخى فدلكها بنعله تنخى فدلكها بنعله ثم تنخى فدلكها بنعله المدرس نعم. قال رحمه الله حدثني يحيى قال اخبرنا يزيد بن زريع عن الجريري عن ابي العلاء يزيد بن عبد الله بن شقير عن ابي انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فتنخى فدلك بنعله اليسرى. يقول حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا الجريري قال عن ابي العلاء بن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن ابي عبد الله بن الشخير انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فتنكى فدلكها بنعله اليسرى. يقول انه صلى مع النبي عليه الصلاه والسلام فتنخع فدلكها بالمدس بنعله اليسرى يعني ثلاث وزير ثم دلكها بنعله اليسرى. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا بشر بن المفضل عن ابي مسلمه سعيد بن يزيد قال قلت لانس بن مالك ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال نعم. قول الامام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عن ابي مسلمه سعيد بن يزيد قال قلت لانس بن مالك رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله يصلي في النعلين؟ قال نعم. قال قلت لانس بن مالك رضي الله عنه هل صلى الرسول عليه يصلي وكان الرسول عليه الصلاه يصلي في نعليه؟ قال نعم نعم كان يصلي في نعليه وامر امته ان تصلي في نعالها. صلوا في نعالكم صلوا في نعال في البخاري ومسلم صلوا في نعال ولا تفعلوا فعل اليهود تحذفون مدسهم عند ابواب معابدهم. هذا فعل اليهود أن أمة محمد اليوم فعلوا فعل اليهود اتبعوا اليهود وخالفوا الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول يقول صل في نعالك. لكن من المؤسف أنك لو تدخل بعولك الإنسان فبتصلي تخرج من الإسلام. وإذا قلت يا رسول الله اغفر لي يا رسول الله ما عندهم تشرك الشرك الأكبر ما في شيء عندهم لكن تدخل بعولك تخرج من الإسلام. هذه الشريعة عند الناس اليوم وهذا الإسلام عند الناس اليوم. تدخل بالمدد تصلي فيها الإنسان كما أمر الرسول وكما فعل عليه الصلاة والسلام يخرج منك من الإسلام. لكن تقول يا رسول الله يا محمد يا فلان يا كذا تشرك بالله الشرك الأكبر ما في شيء عندهم. تشوف انقلبت الشريعة انقلبت لأنها بعدت عن أنوار الشريعة بعدت الأمة اليوم بعدوا عن الشريعة وعن أنوارها وعن ضوءها وعن هدايتها كلهم ترى كلهم رأوه أمم الأرض كلها خالفت هذولا كذا وهذولا كذا وهذولا كذا وهذولا كذا. الله المستعان. الله اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وارحمنا بالصالحين غير خزايا ولا مجاورين.